أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام ابن أبي زيد القيرواني في رسالة قيروانية في باب النكاح والطلاق وغيره: وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج، فإن دخل بها ولم يعلم ودى صداقها ورجع به على أبيها، كذلك إن زوجها أخوها، وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه، ولا يكون لها إلا ربع دينار. المسألة هي مسألة الرد بالعيب وفسخ الزواج بالعيب، وهذا يكاد يكون محل اتفاق بين العلماء في الجملة، وإن كان بعض أهل العلم اختار عدم الرد وعدم الفسخ بالعيب، لا أنه لا يفسخ الزواج بوجود العيب، لكن جمهور العلماء اتفقوا على أن العيب سبب لفسخ الزواج ورد الزواج، سواء كان من الزوج إذا وجد العيب في الزوجة، أو كان من الزوجة إذا وجدت العيب في الزوج. لكن اختلفوا في ما هو العيب الذي به يرد النكاح ويفسخ. فعند المالكية هذه العيوب الثلاث، وهي الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الأربع، هي محل اتفاق في أنه يرد بها العيب النكاح. هذه عيوب يرد بها ماذا؟ النكاح ويفسخ، يرد بها النكاح ويفسخ: الجنون سواء كان من الرجل أو المرأة، الجذام، البرص، وداء الفرج. وداء الفرج. واختلفوا في غيرها، وأيضا المذاهب الأخرى كالشافعية مثلا اتفقوا مع المالكية في هذا، وأيضا الحنابلة، واختلفوا في العيوب الأخرى، كإذا كان في المرأة رائحة في فمها أو في الرجل، أو رائحة أخرى في موضع آخر، أو غير ذلك من العيوب التي قد ينفر منها الطبع، مع الاتفاق على أن العيب إذا كان معلوما وبين وعلم وقبل فإنه لا يرد. إذا كان أظهرت عيبا أو هو أظهر العيب فأقر به وعلمه فليس له الحق في أن يرد. أما إذا كان لم يعلم فهذا الذي يجد فيه الخلاف. فهذه العيوب عند المالكية يرد بها النكاح، يرد بها النكاح، وغيرها محل خلاف. والأقوى في هذه المسألة كما هو تحقيق الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وأيضا قول شيخ ابن تيمية رحمه الله، واختيار كثير من أهل العلم، أن العيب إذا كان عيب يمنع أثر الزواج، كأن يكون الرجل عاجزا عن إعطاء حق المرأة في المتعة، أو المرأة تعجز عن تيسير الأمر للرجل في التمتع، فإن هذا يعد من العيب الذي له الحق في الفسخ. أو كان العيب وجود مرض ينفر ولم يخبر به الزوج، ما إذا أخبر به وعلم ورضي، أو أخبرت به وعلمت ورضيت، فليس لها الحق في الرد وفي الفسخ. فالعيوب تدور على هذين الأمرين: عيب يمنع مقتضى العقد ويكون مخالفا أو منافيا لمقتضى العقد، عقد الزواج، مما يترتب عليه إمكانية التمتع، فإن كان الرجل عاجز عن ذلك أو المرأة عاجزة عن ذلك فهذا عيب لها الحق في أن ترد أو له الحق في أن يرد، أو عيب يمنع العشرة وينفر ما بينهما، يجعل ما بينهما النفرة، يجعل ما بينهما النفرة، فهذا أيضا عيب يسمح في الفسخ، يسمح في ماذا؟ في أن يفسخ الزواج وأن يفسخ. وترد المرأة من الجنون والجذام والبرط وداء الفرج فإن دخل بها. طيب إذا لم يدخل بها لتزوج ثم علم أن بها عيب يفسخ وانتهى، يفسخ وانتهى الأمر ما دام لم يدخل بها. وأيضا هي إذا علمت به عيب فسخ العقد وانتهى الأمر. أما إذا دخل بها، إذا دخل بها فقد استحل فرجا، فهذا الصداق الذي قدمه قد غرر به وهو يريد أن يتراجع لأنه علم أن فيها عيب، فكونه غرر به يريد أن يتراجع يستحق الصداق، وكونه استحل فرجها هي تستحل الصداق، فكيف يعني يكون الأمر هاهنا؟ قال ودى صداقها ورجع به على أبيها. نعم تفضل. فإذا دخل بها أعطاها الصداق، ليش؟ مقابل التمتع، مقابل استحلال فرجها كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك بما استحللت من فرجها، ورجع به على أبيه، رجع على أبيها يعني يطالب الأب بذلك، يطالب الأب بهذا الصداق لأنه ماذا؟ هو الذي غرر به، لأنه هو ماذا؟ الذي غرر به. وعند ذلك هل يرجع الأب على البنت بالصداق أو لا يرجع؟ إذا كان وقع التغرير به ثم علم بعد ذلك العيب، فقبل الدخول قلنا يفسخ، أما بعد الدخول فإنه ماذا؟ هي تستحق المهر مقابل ما استحل من فرجها، ويعود بالصداق على أبيها، يعني يطالب أباها بالصداق، يطالب الأب بماذا؟ بهذا الصداق، لأن الأب هو الذي غرر به. وعند ذلك قالوا الأب يعود بالصداق على البنت فيطالبها بهذا الصداق لأنها كانت تعلم العيب ولم تخبر، وقيل لا يعود عليها به. فقوله ورجع به على أبيها، رجع بالصداق على أبيها أي رجع إلى أبيها فطالبه بالصداق، فطالبه بالصداق. وكذلك إن زوجها أخوها أيضا يتولى تزويجها الأخ فإنه قريب، فهذا قالوا ماذا؟ قالوا الزوج يعطي المرأة صداقها ويعود به على من زوجها من الأقرباء كالأخ فيطالب أخاها بالصداق. والأخ هنا قيل يرجع بالصداق على أخته وقيل لا. وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه لأنه بعيد لا يستطيع أن يعلم ما فيها من عيب، بخلاف الأب والأخ، بخلاف الأب والأخ فإنه يعرف ما فيها من عيب، وسكوته تغرير للزوج. لكن إذا كان هذا العيب لا يعلم به أحد، عيب لا يعلم به أحد إلا المرأة ولم تخبر أباها، ولم تخبر ماذا أباها، فهل يرجع الزوج على الأب بكل الصداق أو يرجع بأقله وهو ربع دينار عند المالكية؟ قال يرجع بأقله، قيل يرجع بأقله لأن هذا عيب لا يعلمه أحد. فقال وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه ولا يكون لها إلا ربع دينار، يعني إذا تولى تزويجها ولي لا لكن مو قريب بعيد ولا يستطيع أن يعرف العيب الذي في هذه المرأة، وهي كتمت وسترته وبعد أن تزوج بها الرجل علم أن فيها العيب الفلاني، فما جاء إن كان قبل الدخول فسخ، إن كان بعد الدخول استحقت ما الصداق لأنه تحل التمتع بها، لكن قالوا يعطيها أقل الصداق، يعطيها ماذا؟ أقل الصداق، وأقل الصداق عند المالكية هو ماذا؟ هو ربع دينار. ونقل ابن القيم عن حنابلة أنه إن كانت هي المغررة له سقط وبطل صداقها، سقط وبطل ماذا؟ صداقها في هذه المسألة. وهي لا شك أن هذه العيوب قد تعلم وقد لا تعلم، فإن كان الولي يعلم بها وسكت عنها فغر الزوج ووقع الدخول استحقت بما استحل من فرجها، ويعاد بالصداق على من؟ على الذي غرر كالأب أو الأخ أو غيره. أما إن كان من العيوب ما لا يعلم إلا هي التي تعلمه فتتستر عليه، فتتستر عليه، فعند ذلك يرجع عليها. وقيل أنها يبقى لها أقل ما يطلق عليه الصداق، فعند المالك ربع دينار ذهبي، وعند الأحناف عشر دراهم، وعند الجمهور الشافعي والحنابلة أي شيء متقوم يعتبر مالا. وقيل بل يبطل صداقها، بل ماذا؟ يبطل صداقها. ومسائل النكاح مثل هذه المسألة وإن كان ورد في حديث مرسل في يعني في من يغرر الزوج بامرأة فإنه يعود عليه بالصداقة، لكن مسائل النكاح كثيرا ما تقاس على البيوع، تقاس على البيوع. وإذا ما جئنا إلى مسائل البيوع نجد في كثير من المسائل إذا كان الرجل اشترى شيئا معيبا ثم وجد فيه العيب، وجد فيه ماذا؟ العيب. ماذا؟ فإنه هو بين خيارين، إما أن يقر السلع بما فيها من عيب إذا اختارها، أو يقرها ويطلب النقصان قدر العيب الذي غرر به، أو يرد السلعة ويرد له ماله، ويرد له ماله، ويرد له المال. وإذا كان استفاد منها شيء قيل يعطي المقابل وقيل لا، فعلى هذا الاعتبار كونه يعطيها شيء من المال مقابل تمتعه بها هذا أولى. قال ويؤخر المعترض سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاء. المعترض أي الذي لا يقدر على الجماع، الذي ماذا؟ لا يقدر على الجماع لعدم انتشار، لعدم الانتشار، إما لمرض ظاهر وإما لسحر أو عين أو ما يفعل في هذه الأزمنة ك يعني ما يشتغل ما هو مشهور بالربط أو نحو هذا. فهذا المعترض الذي يعجز عن دماء مجامعة زوجته قال هذا يؤخر سنة، لأن المرأة لا حق في هذه المتعة، فإذا صار لا يصيبها لا الحق في أن تطالب بذلك بالاتفاق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيؤخر سنة لعله أن يزول عنه هذا المرض، لعله أن يزول عنه هذا المرض، وبعد السنة لا الحق في أن تطالب بماذا؟ بالمفارقة. وهذا القول نقل عن ابن سعيد المسيب كما في موطأ مالك، ونحوه قضاء عمر رضي الله عنه كما روى ذلك سعيد المنصور في سننه، وجاء نحوه أيضا عن ابن مسعود وغيره من الصحابة في أن العنين وهو العاجز عن الدماء يؤخر سنة ثم يفرق، أو للمرأة الحق في أن تطالب بمفارقة هذا الرجل. فإذا كان فيه عيب في العجز عن الدماء قال ويؤخر المعتر سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاءت إن شاءت. وأما إذا رضيت ببقاء دماءها فهذا اختيارها، ها هذا اختيارها. وسئل الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا أو نحو هذه المسألة، إذا كان الرجل عنينا أو عاجزا عن الدماء وأخبرت المرأة بذلك فرضيت هل يصح ذلك؟ قال إذا كان أرملة وطلقة وقد يعني وجدت لذة العسيلة فرضيت بذلك فنعم، وإلا فلا، وخاصة إذا كانت شبقة أي لها طلب لهذه المتعة فلا يقبل مثل هذا، لخشية أن يقع النفر بينهما. قل هل قياس المالكية لأقل الصداق على نصاب حد السرقة قياس صحيح؟ قلنا هذا القياس سالم، ذكرنا هذا القياس في باب الصداق، قلنا القياس هذا في باب الصداق. أما هل هو قياس صحيح يعني نقول لم يرد التحديد، لم يرد التحديد، هم قاسوا جعلوا الأصل هو السرقة، الأصل هو السرقة، السرقة متى يجب قطع اليد؟ هناك شروط ومنها النصاب المال، النصاب المال هو ربع دينار، فإذا سرق ربع دينار ذهبي وتوفرت شروط أخرى صار حلالا أن يقطع كفه، يعني استحللنا عضوا من أعضاء المسلم بالقطع إذا توفرت فيه شروط السرقة ومنها النصاب. قالوا أيضا الرجل يستحل فرج المرأة بمقابل يعني بعقد الزواج ومنه المهر، فوجه الجامع بينهما هو استحلال عضو حرام، استحلال عضو حرام، حرام أن تقطع يد المسلم، لكن متى يحل؟ إذا سرق قدر النصاب ربع دينار وتوفر شروط أخرى صار حلالا. فأيضا الرجل حرام عليه فرج المرأة، لكن إذا تزوجها استحل ذلك فنصابه هو ماذا؟ ربع دينار. قاسوا هذا القياس وهذا الإلحاق، فهذا الأصل وهذا الفرع وهذا وجه الجامع أو الجامع وهذا هو الحكم. أما كونه صحيح فهو فيه نظر، فيه نظر وفرق بينهما من أوجه لعله نبين ذلك قادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، وقامت الصلاة.